ترى الكرم يستر كبار العذارين، ترى البخل يقطع يدين الفضائل. نمشي على درب الكرم والمواجي، ولا شكينا من سموم القوايل. تصيب بعض احيان واحيانا نثقيل، وانت اعتبرها أحدني إذا مديت إلى طيبك، ما تملي عيون كبار الفعايل. وحد يموت إن كان سويت به طيب، يخاف ما يقدر يرد الجمال.